بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم أحبتي ورحمة الله وبركاته. درس اليوم إن شاء الله لم يسبق تفسير القرآن أعمال وأقوال منسية ما عليها من الأدلة الصحيحة الشرعية في حياتنا. في حياتنا أعمال كتير جدا ما بننسى نعملها مع أن كلها لها دليل أو شاهد من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. واحنا بنقول هذه من ضمن هذه الأقوال يا جماعة. ايه مثلا لما بيجي نقول لما بيجي نسافر مسافر بنعمل ايه؟ لا توديع المسافر بالدعاء له. اذا بيجي الواحد يسافر حد مع يقول لك انا مسافر رايح مثلا عمره، انا مسافر رايح حج، انا مسافر رايح اي سفر يعني، انت بتقول له ايه؟ علمنا النبي صلى الله عليه وسلم ان الانسان فمن انقزع قال لي ابن عمر هلم اودعك كما ودعني ابن عمر ودع النبي صلى الله عليه وسلم هذا الوداع. قال لما ودعت كما ودعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا ودع ربك؟ كيف ودع النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال استودع الله دينك وامانتك وخواتيم عملك. لو استودعت يا رب شيء حفظه لك. انت بني ادم المسافر ده بتقولي استودع الله دينك وامانتك وخواتيم عملك. ثلاث حاجات دول لما تستودعيهم الله عز وجل يحفظ لك ربي دينك ويحفظ عليك كل اللي ما تملكيه ويحفظ عليك خواتيم عملك يختم لنا بالصالحات الى جنة. اذا هذا الدعاء اللي فيه ثلاث كلمات دول احنا نفتقد اليوم. استودع الله دينك يعني لما بتقولي استودع الله، لما تيجي مثلا وانت خارجه تقولي استودع ربي بيتي، هذا استودع ربي هذا البيت، يعني بتقولي يا ربي استودعتك تركت هذا البيت حفظا عندك يا ربي احفظه. فاللي بيحفظ لك بيتك او بيحفظ لك بقى دينك هو من؟ سبحانه وتعالى. اذا هذا الدعاء المفتوح الجاي يغفر كثير منا عن هذا الادب النبوي الرفيع فيستبدلون بالالفاظ التاليه. يقولوا المسافر ايه؟ مع السلامه. او يقولوا المسافر امان الله. عبارات جميله مع السلامه يعني سلام في سلام ربنا يسلمك يعني، او الواحد المسافر بتقول ربنا يسلمك، او في امان الله. جميل انك تقولي في امان الله. لكن احنا بنقول ايه؟ نبتغي سنه الرسول صلى الله عليه وسلم. احنا عايزين نحبس اجر السنه. الاجر اللي هو ايه؟ بيبقى فيه حفظ للمسافر، استودع لدينه وامانات وقواتي معانه. الامر الاخر يمكن احنا برضو يمكن ما بنعرفش النقطه دي ابدا، اننا لما بنيجي نقرض حد مال بيبقى الواحد لو اتاخر في اخذ القرض ده شويه يوم ولا يومين بيبقى الامر مؤثر جدا فيه جدا في الانسان. لو يعرف الانسان قد ايه ان اخذ القرض ده جايب له او يعني ربنا بيمن عليه بفضل، يعني واخد منك قرض ولو كان 10 جنيه حتى وطال القرض، لو تعرفي عدد الحسنات اللي انت بتاخديها من هذا القرض ربما يكون هذا الباب هو باب بالك يمكن اقرب باب اليك الى الجنه. ولذلك شوفوا انظروا يعني لما النبي صلى الله عليه وسلم علمنا ذلك ابو هريره رضي الله عنه انه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم من انظر معسرا فله بكل يوم مثل صدقة قبل أن يحل الدين. خلي بالك يعني أنت دلوقتي حد دخل منك صدقة دين وقال قرض يعني وقال لك إيه ممكن أجيبولك كمان شهر أو هجيبولك كمان مثلا سنة لحد ما يجيب هيديكي معاد. هو من الإسلام أن يديكي معاد، من الإسلام إن ما تتركيش الأمر مفتوح كده، ده الإسلام. إلا لما حد يطلب منك قرض هيقول لك أنا أقترض القرض ده لمدة كذا، وكون صادق في السداد. وقول صادق في السداد. يعني ايه صادق في السداد؟ صادق انه يسده، لانه لو هو مش غير صادق انه يسده مش لا يمكن يسده، لكن لو هو صادق انه يسده اللي يسد عنه ربي سبحانه وتعالى. اذا المساله تحتاج الى ايه؟ تحتاج ان الانسان يكون عنده صدق النيه في الاخذ، وصدق النيه من طاعتي، وصدق النيه انه يسد. شوف ثلاث اشياء: صدق النيه في القرض، كنت بدك بالقرض يا رب اقدر عني يا رب ان شاء الله هعمل في المعاد كذا، كنت صادق عندك صدق في الصف ده، وصدق النيه ان انت فعلا محتاجه القرض، مش مجرد ان انت بتستكسري من المال. الرقم ده الست دي هتديك القرض وبعد كده تنسى القرض هيروح عليك الفلوس، ممكن يكون النيه كده نيه غير صادقه. وصدق ان انت لو ان القرض ده بجد واخداه بحق باحتيال شديد، وان شاء الله بفضل الله عز وجل هرده في الوقت الفلاني ده، يبقى عندك صدق. والراجل اللي بيدي القرض او الست اللي بتدي القرض صادقه هي بتدي القرض، ان يا رب عسى الله انت ان تنفعني بهذا القرض اللي اقرضته لهذا الانسان. اذا كان الانسان في ذلك يقرض هذا القرض معسرا، من انذر معسرا، وهو طلب القرض عند الراجل صاحب القرض اللي واخد القرض، للانسان صاحب المال بكل يوم مثل صدقه، يوميا صبر يوميا كده من غير ما تحسي بالضبط كده، اعمال مش واخده بالك ان انت عملتيها، او فلان عنده قرض او فلان عندها قرض، وما عندكيش فكره ان العداد شغال بيكي، ان انت كل يوم بتكتب لك حسنات بقدر هذا القرض الموجود عند فلان. مع ان احنا بنبقى معذبين لو في مثلا حد، بعض الناس مش كل الناس طبعا، بيبقى معذب عند فلان قرض والله ما سده، والله ما جابه، والله ما جابه، وهو ما عندوش فعلا مثلا مال يعني. اذا قبل ان يحل الدين، يعني قبل الميعاد اللي قلت لك انه لازم يقول انا هدفع قرضي في اليوم الفلاني. فاذا حل الدين جدي وجاله صاحب القرض اللي هو عليه القرض، يعني مش صاحب المال لا عليه القرض، وقال لصاحب المال إيه معلش انا واخد منه باخد بس انذرني شويه، لان انا فعلا كان جاي المال وما جاش المال ده. له بقى في الايام الفاضله ايه بقى؟ فاذا حل الدين فانذره بعد ذلك، فله بكل يوم مثلي صدقه تضاعف الصدقه الضعف لحد ما يجي الدين. صدقه يوميا صدقه، وانت ناسي ما تعرفيش ان انت بتتكتب لك صدقه في موازينك، ربما يثقل بيك هذا الامر. الصدقه دي اللي بتثقل بيك ايه؟ بتثقل بيك الموازين او ثقلت موازين. ينقضي الوقت سبحانك يا رب العالمين، لا يضيع اجرك. اذا كنت تظن ان مالك ضاع مالك لن يضيع، مالك استودعتيه عند ربي سبحانه وتعالى حسنات عند الله عز وجل، يعني كل الحسنات اتثبتت لك وقد يرجع لك مالك مره ثانيه. يبقى هذا الامر كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم، وكما قال ربي في كتاب الكريم: وان كان ذو عسر اسرع فلا ضرر الى ميسره ينذره، وان تصدقوا خير لكم ان كنتم تعلمون. طيب امال بقى لو هو الشخص ده اخذ الدين وبعدين بعد كده ما عندوش مال يسد الدين، بس صادق صادق فعلا، والانسان قال خلاص انا تصدقت عليه بهذا المال، انا تصدقت عليه بهذا المال. بس في نقطه، بعض الخطا اللي بيقع فيه بعض الناس، بعض الناس تدي زكاه مال، تدي الانسان زكاه مال وانه على انه هيردها لها، لا لا تجوز ان تدي ابدا قرض من زكاه المال، عشان النقطه دي بعض الناس تقع فيها خطا شديد. زكاه المال لا يجوز ان انت تعمليه قرض، لان زكاه المال له فتراته لها مصاريفها المعروفه، انما القرض ده صدقه، لانه لو لم ياتي صاحب هذا القرض بالمال اليك استمرت لك بقى الصدقات الى يوم ان تتوفاك ربي الى يوم الدين سبحانك ربي. هنا روى البخاري ومسلم في هذا الامر: اتى الله بعبد من عبادي اتاه الله مالا. شوفوا الحديث ده يا بناتي حديث يستنشر الانسان به. فاتى ربي بعبد من عبادي اتاه ربي مالا، اوتي هذا العبد مالا فقال له: ماذا عملت في الدنيا؟ انت عملت ايه في الدنيا؟ كان عنده اعمال برضه، مش ماذا عملت في الدنيا؟ قال يعني في الامر، قال: ولا يكتمون الله حديثا، الشيطان محدش يقدر يمشي، مفيش حد فينا يقدر يخبي ولا يكتم الحديث، لازم يتكلم. فقال: يا ربي اتيتني مالك بيقول له أتيتني ملك أنت لأن المال من ربي، لا مالي ولا مالك. أي مال في حياتنا ده مال ربي. يعني أنت بكده بتحدث نفسك تقول يا رب المال اللي عندي ده أعيني كده قبل موتي إن أصرفه في المصارف اللي تتنبها طبعا، ما تجعلنيش أصرفه في مصارف تكون معصية، اجعل هذه المصارف كلها مصارف ترضيك يا ربي. دايما تحديث نفسك، لأن كانوا سألي سؤال شديد عن هذا المال. فهذا الرجل لما سئل قال يا ربي أتيتني مالك فكنت أبايع الناس، وكان هنا إيه من خلطي الجواز، فكنت أتيسر على المسر وأنذر المعسر، فقال الله أنا حق بذلك منك تجاوزوا عن عبدي. كان عنده أكيد معصية، فلما سأل ربي سبحانه وتعالى يا عبدي أنت كنت بتعمل إيه اللي أنت عملك في الدنيا، قال له والله ربي لكان عندي مال، مالك ده مش مال، لكن لما كنت بأقرض حد قرض له الإنسان موسر وقل للغلمان اللي عادي بيروح يحصله هاتوا منه، ولو هو معصر بقول لهم انزلوا تجاوز عنه، ولو هو يعني في إمكانية يدفع بل كده طب انزلوا يعني دول فترة، لكن هو بقى معصر ما عندوش مال أبدا بقول بيقول بسقط عنه بتجاوز عنه. يتجاوز يعني إيه؟ بيضع عنه المال. فقال ربي له أن الله حق بالتجاوز منك أنت أيها العبد. فتجاوز رب تجاوز ربي عنه وضع عنه سيئاتي بفضل هذا التجاوز عن عباد الله يا أخواتي. والله يا بناتي أنا عايز أقول لكم حاجة، ديننا بيعلمنا كل أمر جميل جدا، يعلمنا الخلق الحسن، يعلمنا العفو، يعلمنا الصدقة، يعلمنا الرحمة، يعلمنا سبحان الله إزاي إن الإنسان يكون نافع لغيره، إزاي أنت عشان يكون لك قدر ممكن سبحان الله الإنسان يعمل عمل صالح لنفسه بيصلي بالصوم كذا يبقى ده يعني ده خاص بيه بذاته، لكن في عمل عمل متعدي. يعني إيه متعدي؟ يعني ينتقل لغيرك، تتصدقي على غيرك، تنصحي غيرك، تطبطبي على غيرك، تعين غيرك على إنه يصبر، تعين غيرك على الحياة، على الحياة تنزلي زي ما هو هذا الرجل فعل. يبقى ربي سبحانه وتعالى كريم وانت عبد فقيرة، لا يتجاوز عنك ربي، لا يتجاوز، يتجاوز عنك ربي لأن ربي أكرم، ربي الكريم سبحانه وتعالى. تجاوزه عن عبدي. فقال عقبة بن عامر الجهني وأبو مسعود الأنصاري هكذا سمعناه من في رسول النبي صلى الله عليه وسلم. يقول احنا سمعنا الكلام من هامل إيه؟ من قول النبي صلى الله عليه وسلم. هنا من أداب الجلوس بقى يعلمنا ازاي بنجلس، ازاي ادب الجلوس، ازاي ادب المعامله، ازاي ادب في الرحمه، ازاي ادب في معامله الكبير، ازاي الرحمه مع الصغير، ازاي ادب في معامله من لو حقنا علينا. ديننا بيعلمنا كل جميل. والله يا بناتي ما ترك شيئا، اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. يعلمك ازاي حق ربي عليك اللي اتخلقتي ليه، وما خلقت الجن والإنس إلا يعبدون. أنت اتخلقتي عشان تعبدي ربي، اتخلقتي عشان تعرفي مين اللي خلقك وليه اتخلقتي في هذه الدرجة، تعرفي حق الله بعبادته، وتعرفي حق رسول الله صلى الله عليه وسلم باتباع أمره واجتناب نهيه ومحبته واقتفاء أثره وحب بلده، حب مدينة منورة، حب صحابته رضوان الله عليه، حب أهل بيته. علمنا الدين كده، دين ده بيعلمنا كده. لو ما كانش عندي كل الحاجات الجميله دي يبقى انت لسه محتاجه تعلم الدين. علمنا النبي، علمنا ربي، علمنا ديننا. اول الحقوق بعد ربي ورسوله صلى الله عليه وسلم، رسوله صلى الله عليه وسلم حق ابوك يا امك، حق والديك. علمنا ده، علمنا ان حق الزوج الام المراه اكبر الحقوق عندها حق الزوج، لكن انت ايها الولد اكبر الحقوق عندك امك. يعني ما يدرش زوجته على حساب امه، لا، يبقى ما عندوش فقه في الدين. علشان كده كتير من البيوت بتخرب بعد فهم الدين جدا، ان مثلا الزوجه تتسلط على الزوج، لا ما تروحش امك، لا دي عملت فيا كذا، لا دي بتقابلني، وطبعا هو عايش مع مراته مش عايش مع امه، لا دي بتقابلني وحش، لا دي بتكشف وشي لما اشوفها، ولنفرض الام بتعمل كده ولنفرض، لكن الزوجه تصبر تقول له طب روح انت بلاش انا، مش مهم اروح انا، روح انت، مش لازم يعني نكلمش عليه حسنا ان هو يتخطف، او هي مجرد ما تتجوزه تظن انها امتلكت هذا الرجل والرجل ده ما عادش له لا ام ولا اخوان. بعض الزوجات بتعمل كده مع ان حقه حق هذا الابن اشد الحقوق عليه، امه والاب طبعا واخواته خاصه البنات، لان ربنا سبحانه وتعالى جعلوا عليهم ايه؟ قيم. فانت لو ليك اخوات بنات انت المفروض ان انت تقوم ترعاهم، تقولهم، تسمع عنهم، تطمن عليهم، تشوف احوالهم ايه. ده دين، ده ديننا، لان المراه مخلوق ضعيف يحتاج الى الرعايه. طب وانت راجل وانت من ربي سبحانه وتعالى عندك قوامه، تبقى قيم في بيتك على زوجتك بما يرضي الله. انا لم اقل ان الدين يضيع حق الزوجه، لكن خلي بالك الام اللي ولدتك دي حق كبير جدا عليك، حق حملها، حملتك في بطنها قد ايه، وحق رضاعك، وحق السقاء من ثديها، وحق الايام الليالي اللي عاشتها ترعاك، وحق الايام الليالي اللي عاشتها وانت مريض وهي ما بتنامش، وحق الايام الليالي اللي هي قاعده عماله تنبه انت نايم وهي منبه ما بتنامش، عشان انت ما بتنامش عشان تصحيك، صحيك وانت صغير، او صحيك وانت في مدرستك، او صحيك وانت في كليتك اللي بتروح عليك الامتحان دي الام، فما يكونش جزائها ابدا الضياع. اياك تضيع امك ولا ابيك، اياك، لان الامر ده لو ضيعت امك ولا ابيك كن على ثقه ان حياتك قادر. والزوجه اللي ما تعرفش ان زوجها لو خلف ام مش هيبقى يخلي فيها ابدا ابدا ابدا. ولذلك انظري يعني تقدم رجل لبنت، بنت تتقي الله يعني، فانا بساله قال لي ما ختموش، بيقول كويس يعني، قالت لي يا امي انا مجرد ما قعد شخط في امه قدامي فرفضت، قلت لها عندك اللي ما يتقدمش مع امه لا يتقدم معي، اوعي تفتكري انها هيتقدم معاكي على طول الزمن، والا هيبقى الامر فيه بقى يعني حاجه مش طبيعيه اللي ملوش خلف. علشان كده حقوق ده لنا يا جماعه، علمنا الحقوق، علمنا انك عشان تكوني سعيده لازم تعرفي الحقوق دي، علمنا بعد كده ان بعد حقوق حق الاب والام اللي هم بعد حق ربي على طول، ده اعظم الحقوق. بعد كده علمنا حقوق الناس، وان سبحان الله فعلا وقدر ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا. شوفي سبحان الله، يمكن بعض العلماء قال لك ايه، ولا تقل لهم ايه، ولا تنهروا، ولا تنهروا، يعني يقول لك حتى الاخ لبعض الناس، بعض الناس قال ليها بالك يعني، قال لك حتى لما تيجي وانت وهي بتغير لك وانت صغير عمرها ما قالت اوف عليك، عمرها ما قالت اوف عليك، لكن هي ليه لما بتكبر وتيجي تتغير لها لبسها وحاجتها بتقول ليه؟ ولا الكلمة دي تقدر تقولها، عشان حقك حق الأم والأب شديد، خاصة أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبيك ثم الذي يليه، اللي يليه إخوانك. لا أقول أنك تضيع حق الزوجة أبدا، بس أعرف حقوق دول علشان في يوم من الأيام الزوجة دي زي لما تيجي امرأة بتغير من أم الزوجة، من أم الزوج بتقول لها اصبري اصبري، هو طالما جميل الخلق مع أمه مع أمك هيبقى جميل معاكي، لابد لابد، لكن لو سيء مع أمك عمره ما يبقى كويس، ولو كان بيتزين بس بكلام المعصوم أبدا. علمنا الإسلام ذلك، علمنا الإسلام حق الجوار، علمنا الإسلام كل خلق جميل. إن ما بيعرفش أو بيقرأش في الدين أو ما بيسمعش أو بيحضرش عمره ما بيتعلم الدين، هيتعلم منين؟ هو كان بيدرس مثلا في المدرسة بيتعلم الدراسة اللي بيدرسها، لكن تعلم حق الأم أو حق الأب أو حق ربي أولا وحق النبي صلى الله عليه وسلم أو حق بيت النبوة، ما بيعرفش حاجة من دي، ولذلك حق كتاب الله عز وجل، ولذلك حياة بيناتي أولاكم والله الذي لا إله إلا هو. من لم يعرف حق ربي أو حق رسوله صلى الله عليه وسلم أو حق والديه أو حتى الحقوق مع الناس، والله المعيشة ضنكا، والله ضنكا، والله ما تجي في سعادة أبدا، يجي تظن ان حتى لو هو في سعادة كده يعني يظن ان التظن انه سعيد، لكن هو حاجة بتقول له انه مقصة حاجة كبيرة جدا، بس ما مش حيلة، ضعيف الشخصية. فنسأل ربي ان يعلمنا الدين وان يفقهنا، لذلك يكون علمنا هذا الدين حتى الجلوس على الجلوس، علمنا الدين كمان اننا نبدي ذو حق كل حق، كل واحد كان له فض علينا ما نضيعش حقه، وإلا يبقى عندنا جحود. والإنسان الجاحد إياك تظن إنه لابد أن يسلط عليه من يجحده، اللي يجحد من له فضل عليه لابد أن يسلط عليه من يجحد ما يفعله. فاللهم ارزقني أن نعرف حق من له حق من عليه. علمنا النبي صلى الله عليه وسلم إن الألام الجلوس عن جابر بن سمره رضي الله عنه قال: كنا إذا أتينا النبي صلى الله عليه وسلم جلس أحدنا حيث يداني. شيخ الألباني رحمه الله عليه في الحديث ده أثنى فيه على أدب من أدب المجالس، ده أدب من أدب المجالس. أقعد فين؟ أحجز بالمرتبة؟ لا طبعا. أحجز بال مش عارفة الكتاب؟ أحجز بال دي من غير ده مش هادي رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحجز بالكرسي عشان يجيني مكاني بعد كده؟ أبدا. تيجي وتقعدوني في المكان الفارغ اللي مفروض أو الفاضي اللي أنت مفروض إنك حيث انتهى المجلس. ده أدب الإسلام. يعني ما ينفعش ان انت تيجي مثلا واحده تقول لي مثلا ايه، تيجي تقول ما ماسكه مرتبه ما استشفت وحاجزه ليها في الارض كده وتقول ده محجوز. لا لا لا، المسلم يقول الشيخ الالماني رحمه الله عليه علمنا في الحديث تنبيه على ادب الادب المجالس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم طالما او كثيرا. طالما هنا يعني مقصود كثيرا اهمله الناس اليوم، وهو أن الرجل إذا دخل المجلس يجلس حيث ينتهي ولو عند عتبة الباب، فإذا وجد مثله فعليه أن يجلس فيه ولا يترقب أن يكون له بعض أهل المجلس من مجلسه. فهذا منهي عنه في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقم أحدكم أخاه من مجلسه ثم يجلس فيه. قال: وكان الرجل يقوم لابن عمر فلا يجلس فيه. ابن عمر معنى كلام ده إيه؟ يقوم من مجلسه لابن عمر. ابن عمر ده كان شبيه النبي صلى الله عليه وسلم. فكان الرجل يقوم لابن عمر، طبعا توقير لعمر ولابن عمر رضي الله عنهما، فيقوم من مجلسه بيه فابن عمر ما يجلس فيه. يقول له: علمني النبي صلى الله عليه وسلم انه اجلس حيث انتهى المجلس، خلاص في مكان فاضي اجلسي فيه. لقيتي بصيتي كده لقيتي مكان فاضي في اي حاجة في اي مكان اجلسي فيه، لكن تقومي واحده من مكانها تقول هذا مكاني ابدا. الناس ده حتى عايزه اقول لكم حاجه، ده حتى في رمضان اللي هو بيبقى شهر الرحمات ناس كتير بتقع في الخطا ده جدا لانهم ما يعرفوش الوقت ده. يجوا بقى في مكان تقول لك بس ده مكاني، تقول لك مثلا ايه بس ده مكاني اللي بقعد فيه من اول الشهر. طب ده مكاني من 20 في رمضان لقيتي المكان فاضي اقعد فيه، ما لقيتيش المكان فاضي مشكله. يعني امر شديد جدا ان احنا للاسف احنا بنغفل عن النقطه دي. الأسف لنا بنغفل عن هذا الحديث، حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقوم الرجل من مجلسه ولكن افسحه. لكن إيه بقى؟ افسحه، تفسحه في المجالس يفتح له لك، لأن قعد جنبنا، لأن وسع لك، لا تعالي تعالي في مكان. بعض المسلمين لما تبقى حتى وانت حتى في الحرم يعني بتصلي، بس دخلت تصلي في مكان اللي جنبك تعمل ايه عشان ما توقفكيش؟ تفتح رجليها على الاخر تقول لها ممكن تقومي شويه؟ طب ممكن لو سمحت بس ممكن حته صغيره بس كل مكان اهو، يعني الاكتاف بعيده جدا، الاكتاف بعيده يعني يقف فيها بني ادم ابدا. هي مش عايزه حد يشاركها في المكان الكبير ده كله، ففتح رجليها اقصى ما يمكن ونام. طب اين الاسلام بقى؟ وحط حاجات، ولا مثلا تيجي واحده تبقى في مكانها تروح هي واخده المكان وضربها. هذا الأمر بيحدث، يعني اسمعي الأمر ده واسمعي الصوت في رمضان وفي العشر الأواخر. شوف يعني في العشر اللي هي المفروض ان انت بتترقبي فيهم ليلة القدر، اسمعي صراخ النساء في هذا الأمر لقلة العلم لقلة الفقه. ما نقول في الحرف، ما نقول في العشر، ما نقول في العشر. فهنا الأمر يسح الله لكم. وفعلا لو وسعت كده شويه نقعد نبص لبعضنا كده وتقول ايه ممكن نوسع كده شويه، تقول ايه بقى لما تيجي تقولها وسعي شويه تقول ايه منين؟ شويه التسمية بس شوية صغيرة كده. إن شاء الله أنا مرة إن شاء الله أنا ساعد علينا إن شاء الله يساعد علينا. تقول أنا ما أقدرش ألزم. طب يعني تفسحوا بالمجلس وهي واقفة سبحان الله يعني ممكن تقفوا جنبها حد الآن لقلة فقه يا بنات المسألة. والله إحنا لما بنقلة فقهنا للكتاب قرآن شفاء القلوب والسنة حياتنا بتبقى دمار. والله حياتنا بتبقى ما جميلة أبدا. والله يا حياتك ما تكون جميلة وأنت ما تكوني جميلة إلا بفهم كتاب ربي وسنة النبي صح. بتبدل حياتك بتبقي حتى في المعاملات الأرقى لأنك بتتعامل من خلال إيه قاعدة شرعية فبتبقي أرقى في المعاملات وسلوكك أرقى في المعاملات. لكن تعالي لما عندكش فقه بعدك مش هتكون عندك رقي أبدا لأن ديننا اللي كان يعني بيقولوا إيه نتعلم الإتيكيت والإتيكيت مش هتكون. والله يا بنتي لو تعلمتي الدين لتعلمتي كل أصول الشرع كل أصول الخير. نرجع مرة ثانية يقول الألباني رحمة الله عليه يفسح الله لكم هذا الحديث كما قال الألباني رحمة الله عليه ليس من الآداب الإسلامية أن يكون الرجل ممن يجلس في غيره يفعل ذلك احتراما له بل عليه أن يفسح له في المجلس وأن يتزحزح له إذا كان الجلوس على الأرض والكراهية هي أقل ما يدل عليه الحديث يعني في كراهة يعني أمر في كراهة. فالمفروض الأولى لنا إيه نوسع كده لبعضنا علشان ندخل بعضنا مع بعضنا وفعلا لو كانت نيتك أنت تتفسحي هتجد المكان كبير إزاي ما تفهمش ربي اللي يسعد سبحانه وتعالى. نرجع تاني لحديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث ده مهم جدا يا بنات واحنا برضو ما نعرفوش أبدا. الحديث ده طرق الطعام الحار حتى يبرد. احنا الأكل قدامنا سرعان سخن وقاعد طلع سخنية بقى في الشتاء نعمل ايه ياخد نزل الطحن كده سخن بقى وعشان يدفينا وكده. انتوا عارفين ان هو علميا دلوقتي شوفي الحديث ده من كام حاليا بقى العلماء بيقول ايه بيعملوا ابحاث في اللي بياكلوا الاكل سخن بيعمل ايه في المعده امراض كتير جدا سبحانك يا رب. بس حاليا ابتدوا يكتشفوا هذا الامر. كانت اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنها اذا صنعت السرير غطته شيئا السرير اللي هو ايه عيش في يعني عارفين الفته بتاعتنا الجميله دي اللي هي الفته اللي هو الفته دي سخنه بقى يعني طبعا السخونه دي منها. فبتقول كانت اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنها إذا صنع السرير غطته شيئا حتى يذهب فورا يعني سخونيته ثم تقول إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنه أعظم للبركات. والله ما نعرف حاجة كتير حاجة يعني تخيلي لما تغطي لحد ما إيه يبرد شوية يبرد يهدى بنقول عليه كده إيه لما يهدى الأكل ناكله. فإيه اللي بيحصل النبي صلى الله عليه وسلم إيه في الأكل ده هو النبي عشان تعرفي إنه ما ينطق عن الهوى صلى الله عليه إن هو إلا وحي يوحى علمه سبحانه ربي. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كل هذه السنين يقول أنه في الحديث إنه أعظم بالبركة رواه ابن حبان والحاكم صححه الألباني في السلسلة الصحيحة. ولذلك كان أبو هريرة رضي الله عنه يقول لا يبقى الطعام حتى يذهب ويذهب بخاره الحديث طيبا صححه الألباني في الأول. حديث أبرد الطعام الحار فإن الطعام الحار غير ذي بركة. شوفي كم حديث وإحنا بناكل سخن نار وينزل يقول تقول لسه عبوي أصل سخن نار طب انتظر إذا في بركة بيأكل برضو ما نعرفش. يعني الحديث ده كتير منا ما كانش يعرفه صحيح اللي هو إن الأكل ينتظر شوية ينتظر عليه شوية حتى ما يهدى. حاليا بقى طلعوا يعملوا إيه بقى أبحاث علمية عن الطعام أسباب أمراض المعدة وكذا ووجدوا إن من ضمن أسباب الأشياء اللي بتسبب أمراض في المعدة أكل الطعام حار. يبقى هنرجع تاني لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنه أكل لما يبرد أكثر إيه بركة أكثر بركة. من السنة على التعجيل بالأكل قبل أن تذهب فورة الطعام سخونية في عين وحرارات الأولى وذلك للبركة ولأكل ضرر وعلى الآكل والله أعلم في ذلك. طيب ايه الحاجات التانية اللي ممكن نقول برضو في يوم الجمعة ده اللي يحدث مع ناس كتير جدا يعني قالك فيه عن اذا نعس فليتحول عن مكانه اذا انسان نعس يتحول عن مكانه. عن ابن عمر رضي الله عنه قال كان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نعس أحدكم في مجلسه يوم الجمعة فليتحول إلى غيره. إذا نعس أحدكم يعني إيه؟ لم يرد بذلك جميع يعني المراد به إذا كان في المسجد ينتظر صلاة الجمعة هو منتظر صلاة الجمعة فقالوا أنت عارفين مع الهدوء مع السكينة مع عدد نفسه كده بتجد نفسك بتعمل إيه؟ تفالي وجيلك خفقان كده في راسك يعني سبحان الله يا جماعة كل الأحاديث كأن النبي صلى الله عليه وسلم عايش معانا كأنه عايش معانا فيقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا نعس أحدكم في المسجد يوم الجمعة وسواء في حال الخطبة خلي بالك النقطة دي أخي ما تسأليش تقول إيه طب والخطبة شغالة قالك وسواء في حال الخطبة أو قبلها لكن في حال الخطبة أكتر فليتحول والحكمة في الأمر بالتحول أن الحركة تنتهي النعاس ويحتمل لأن أنت حتى لما تيجي تقولي إيه أنا مش يعني وأنت نايمة حتى وإحنا نايمين مثلا وأنت مجرد ما بتقومي بالليل بتبقي نعسانة جدا بالليل لما تكوني لو تعملي قيام بالليل مثلا بتبقي نعسانة ولا لا وانت بتجري نفسك منبه بيضرب بتبقي نايمة ولا لا نايمة لكن مجرد ما بتتحركي فوقتي فهذا حق قول النبي صلى الله عليه وسلم لكن فليتحول الحكمة في الأمر بتحول أن الحركة تزول النعاس ويحتمل أن الحكمة فيه بقرب المكان الذي أصابته فيه الغفلة بنومة وإن كان النائم لا حرج عليه فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم وآله وسلم وأيضا من جلس ينتظر الصلاة فهو في صلاة والنعاس في الصلاة لأن النعاس اللي بقى النعاس لأن النعاس في الصلاة من الشيطان لما تيجي أثناء خطبة الجمعة تلاقي نايمة هو كان الإمام قال إيه الخطبة النهاردة ولا فكر الإمام إيه أنت نايمة أنت نمتي طول الخطبة المضمون بتاع الخطبة وده بيرد والله يا بناتي بيحدث كثيرا ما يحدث فعلا إنه أثناء الخطبة أديك حضرتي بس لكن بقول لك إيه هنا لأن النعاس في الصلاة من الشيطان لأن طول ما أنت قاعدة بتنتظر الخطبة أو بتسمع الخطبة أنت في صلاة فربما كان الأمر بالتحول لإذهاب ما هو منسوب إلى الشيطان بحيث غفلة الجالس في المسجد عن الذكر أو سماع الخطبة أو ما فيه منفعة لأن الشيطان يجي لي في أي حاجة في حياتك فيها منفعة يصدك لو هتقومي تقومي صلاة الفجر يصدك ولذلك لو لقيت نفسك من الذين يذهب عنهم صلاة الفجر حاضرا أعلامي أنك معك شيطان قوي يعني جدا هو اللي بيصدك ما يصدك عن صلاة الفجر ليه؟ لأنه حتى لأنه يعني أفضل صلاة على المنافقين الفجر والعشاء فيخشى علينا أن نحشر مع المنافقين لما كناش بصلي الفجر حالي لقول النبي صلى الله عليه وسلم أثقل صلاة على المنافقين ولذلك طب مين اللي بيثقل عليها الصلاة دي؟ مين العدو ده اللي بيثقل عليها الصلاة؟ الشيطان نام وراءك نام طويل يربط على قافيتك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم فتنام وعجيب بقى جدا انك اجمل فتره نوم الفتره دي فعشان تصحي بقى في الوقت ده عايزه جهاد شديد وتنمي نفسك وتنمي اشتياقك والشيطان مش عايز وعايزك ان انت تحشري مع المنافقين علشان كده خلي بالك وانتبهي حبيبتي في الله لو انت من اللي يفرط في صلاه الفجر ولو قلت لك انا دلوقتي اقول لك جايبه لي فسحه جميله جدا الساعه كام هقول لك ان شاء الله باذن الله على الساعه 4 كده تقريبا الساعه 4 تقدري تصحي طبعا اقدر اصحى يعني مش مشكله في حياتك لا طبعا اقدر اصحى يعني انت قادره تصحي الفسحه ومش قادره تصحي الفسحه بقلبك ومناجاه ربك ومناجاه العبد لربك ولذلك المساله شديده يثقلها الشيطان كما يثقل الشيطان في الصلاه النقطه الاخرى أو الأمر الآخر من ضمن الأشياء وحديث النبي صلى الله عليه وسلم العفو عن الخادم ناس كتير ما بتعفوش عن الخادم اللهم عفو عنا بتحملهم فوق طاقتهم أو يعني بالضبط كده بتستخلص منهم اللي هي القرشين اللي هتدوم لهم تعصر أو تعصرها زي الليمونة كده بتعصريها وتقول مهل فلوسي يعني عملي كده حتى دي ما تنضفتش عملت دي طب عيلة عليها حتى دي ما عارف شوفي مش عارفة هنا الحتة دي فيها ايه طب بصي سبحان الله ايه دي نقطة موجودة هنا يعني النقطة كمان كله يعني شدة هنا على من النبي صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن عمر يقول جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كم نعفو عن الخادم فصمت يعني نعفو عن الخادم ازاي ممكن تكسر كتير جدا طبعا يعني وانت طبعا المساله بقى فيها نوع من ايه طبعا كسر مع انه ممكن الكسر ده يحصل منك يعني ممكن تكسر او تتخلي او كذا هذا الولد يعني فصمت النبي صلى الله عليه وسلم ثم اعاد علي الكلام مره ثانيه صمت النبي صلى الله عليه وسلم فصمت فلما كان في الثالثه قال اعفو عنه في كل يوم 70 مرة اعفو عن الخاتم في كل يوم 70 مرة اللهم نسألك العفو والعافية. وجاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له إنني خاتم يسيء أفأضربه؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم تعفو عنه كل يوم 70 مرة الحديث في السلسلة الصحيحة أضربه عمل كذا أضربه سرق أضربه لا خلاص سرق خلاص وهو بقى سبحان الله ربنا سبحانه وتعالى يحسب يعني ما ضربوش بالعلقة بقدر اللي سرقه أكلت الأكل من الأكل من كده أكلت أكل أكلت شيء أخذت شيء كده أضربها لا ما تضربيهاش ما تضربيهاش لسبب يمكن ضربك ليها يكون أكتر من اللي هي عملته يتحول الإثم منها عليك شوف الدرجة بدرجة إيه إنها يتحول الإثم إن أنت ضربتيها عندك عامل والعامل عمل خطأ وإنت مسك العامل أنبتي وضعه كده وأسأتي وعملت فيه ما يخطر على بالك وزدتي الزيادة دي كلها هتحول المعصية اللي هو ارتكبها عليك الذنب خلص الذنب خلص من كتر اللي انت عملتيه معاه فذنبه خلص ونرجع بقى الباقي طب الباقي من الامر ده اللي انت على شغاله فيه ده ايه يعمل ايه اترد عليك الامر شديد جدا عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال اعفو عنه كم مره 70 مرة قيل في هذا الحديث توجيه للمسلم ان يعفو عن الخدم الذين يعملون لديه رفقا بهم ومراعاه لظروفهم ما ايه اللي خلاها تخرج داخلك فتخيلي نفسك ان انت اللي كل ده مش انت كان ممكن اللي تكوني ده فربنا مش يعني كن اللي اعطاك ربي واكرمك ربي وجعلك يا العليا ما تزليش اليد الصالحه يبقى الامر فيه نوع من الايه سبحان الله مراعاه لظروفهم وحفظا لودهم لما تكوني علاقتك جميله مع الانسان اللي بتخدمك في بيتك في ود يعني بينكم بتبقى تشيلك في عينيها بتخاف عليك وعلى حالك لكن لما تكوني قاسيه معاها بتبقى حتى لو هي اظهرت لك عكس ذلك من جوه قلبها بتبقى ايه طبعا يحمل منك يقول تعالى في وصف اهل الايمان الايمان والعارفين عن الناس والله يحب الايه المحسنين وكم من الجرائم ارتكبت من الخدم بسبب ما يلاقونه من ظلم ومن قسوه ممن يعملون لديهم وقول النبي صلى الله عليه وسلم 70 مرة قيل فيها للمبالغه يعني معناها عفوا عفوا عنه لما جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم كان عنده عبدة وكان بيضربها كانت برضو فالنبي صلى الله عليه وسلم سألها وقال لهذه البنت هذه الجارية أين الله قالت له الله الذي في السماء فماذا قال قال لها النبي صلى الله عليه وسلم ومن أنا قالت رسول الله قال لها النبي قال له النبي صلى الله عليه وسلم لأنه إيه؟ مؤمنة. إنها مؤمنة فعفو عنها خلاص حررها تبقاش عبدة دي تكون حرة يعني النقطة الأخرى اللي هي برضو من حديث النبي صلى الله عليه وسلم وبرضو كتير مننا ما بيعملهاش على فكرة يعني ممكن يأتين فرصة لذلك لكن لا يفعلها إيه هي؟ إن يكون عندك يتيم وتجتهد إن أنت تمسحي رأسه مسح رأس اليتيم لأن كل شعرة دي كده تقولي تمسحي راسه كده كلنا ايتام طبعا اليتيم كلنا بس يعني هو ايه اليتيم صغير اه ما تجيش بقى واحد يبقى ماشي طويل كده مثلا ماشي في الشارع كبير راجل كبير كده في بطنك مثلا عزيز العربية يقولك تقول اي في ايه يقولك يتيم كلنا ايتام كلنا ايتام فهنا مسألة مسح راس اليتيم يلين القلب مسح رأس اليتيم يلين القلب هكذا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم في السلسلة الصحيحة يا بنات الأحاديث الصحيحة شوفي النبي صلى الله عليه وسلم بقى في ذلك الأمر قال شكر رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم قسوة قلب بيشتكي ان قلبه قاسي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اذا اردت تلين قلبك فاطعم المسكين، اصنعي طعام للمساكين واسالي عليهم واصنعي لهم طعام وتعيني شويه، بلاش مش عايزه تتعبي، اعملي لهم كيسه كده وروحي وديها لهم، اطعم المسكين اللي مش بياكل زي ما انت بتاكلي، اللي يمكن لو شاف حته لحمه ولا حته فرخه يقول ياه فرخه ولا لحمه، يعني كان عايز يتصور معها مثلا، يعني محروم محروم فعلا مسكين. فعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم ان من الحاجات اللي بتلين القلب بتخلي الانسان سعيد بتسعد الانسان جدا اطعم المسكين وامسح راس اليتيم. وقيل اليتيم هو الطفل الذي مات ابوه وهو دون سن البلوغ. اما بعد البلوغ ما تقوليش حد فينا دلوقتي ايه؟ لا ما فيش، يعني هو دلوقتي اليتيم دون سن البلوغ. يعني اليتيم هو الطفل الذي مات ابوه وفي دون سن البلوغ، اما بعد البلوغ فلا يسمى يتيما. ففي هذا الحديث تبين نبوي لمن لم يجد في قلب يجد في قلبي قسوه ان ياتي على اليتيم كده ويمسح راس اليتيم حتى يلين قلبه، لانه بفعل هذا يتذكر غربه هذا الطفل الصغير وحشته من الناس، بفضله من يراعي شؤونه ويقوم على تلبيه حاجاته واسعاده، فيقل حاله لحال هذا الطبيب وتلين قسوه قلبه كنت قرأت قصة جميلة بس حقيقية، يعني في طالب صغير في مدرسة، يعني كان المدرس جنبه ماشي جنبه كده، ولقى المدرس طلع من جيبه كده زي حاجة سنة تقريبا، يعني فالولد مسك قاعد يلعب في حبال السنة. الولد ده كان يتيم على فكرة، ملخص الأمر يعني إنه هو لمس من المعلم رحمه حنية، فعايز يطول أبي معاه في الإيه في المسألة، عايز يتكلم معاه، عايز يكلمه، عايز يشعر بحنية الأب المفقود. فابتدى شاف المعلم كذا موقف كده من المواقف، راح سأل عليه في الولد ده قصته ايه، لأن الولد ده يتيم فعلا، فابتدى يهتم بيه، وجد هذا الاهتمام أثر تأثير شديد في هذا اليتيم. إذن اليتيم محتاج ايه؟ حنية ورحمة. كتير من الأيتام لما مثلا يقولك هقفلهم عمهم، ياخد عمه، يعني لو كان العم لا يتقي الله ياخد فلوسهم ولا يحمو على هذا اليتيم ولا يحمو على أم المسكينة اللي بتربي الأيتام. وكان في ذلك قصة حقيقية لامرأة كان عندها يتيم ولد يتيم، وكان العم أراد العم أن يأخذ كفالة هذا الولد، يكفل هذا الولد بس على شرط هو اللي يدير المال يعني. وفعلا طلبت الأم ثقة بهذا العم إنه يدير المال عشان إيه، يتجر في المال عشان المال ينمو، وهي امرأة مش تعرفين المرأة قليلة الحيلة يعني. فأخذ العم المال عند أولاده، أخذ العم المال، ولما كانت تيجي تطلب الأم منه ما تقتل به هي ولهذا اليتيم، يقول لها ما طلعش لينا، ما طلعش أبرح، ما طلعش شيء، ما طلعش شيء. طيب أحد ما الأم ضغط زرع إيه تطلبات المبلغ بقى، قال لا مش مبلغ خمس، ورغب وراح واخد بعضه وأسرته وراح سايب البلد ماله، ويعني ماله كتر، ماله كتر جدا. الولد كان اليتيم كان عنده من أبيه مال، فلما كسر هذا المال اعتبر بقى عايز ياخد ولاد بقى ويلففهم بقى، تعالوا بقى ناخد فسحة ونلف في كده، فأخذ ولاد وراح بقى يفسحهم بقى مال كتير عنده، بقى ابتلى ولاد وينطقوا بيهم وكذا، حصل لهم حادث مال كلهم، رجع والوريث الوحيد لهذا الرجل هذا اليتيم. وعشان كده لما ذكر ربي في كتاب الكريم من يخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية فلا يخافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. يعني لما تلاقي يتيم خلي بالك اوعى تاخد حقه، لحسن ده اليتيم ده اللي بيدافع عنه القوي العزيز، القوي العزيز هو اللي بيدافع عنه، حقه مش هيروح ابدا ابدا، حقه لا يضيع الاحتياج، حق اليتيم لا يضيع. لأنه سبحان الله لما رب ذكر ربي لو يبقى من اليتيم أليقنون في بطون النار وسيصلون سعيرا، أنت بتاخد من اليتيم ده أنت بطنك هتتأجل من النار من هذا المسكين. حتى لو لما كانوا الصحابة رضوان الله عليهم في مال اليتيم من كثر الخوف الشديد من مال اليتيم وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا إيه، فإن أنست منهم رشدا فأقبلوا إيه، ولا تأكلوها سراقا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. أنت فقير وهتساعد وقايم على أحوال اليتيم ده ما قلنا يعني كل هتطعم برضو منه بس ما تجرش المال ما تاخدش المال وتصرفه وتصرفه علشان لما يكبر ما يبقيش المال لا هتاخد بما يرضي الله. ولذلك الأم اللي تقوم على أيتام بنقول لها خلي بالك يعني بعض الأمهات تسأل بيجي الأيتام على ولادها فلوس كتير تقول طب أخدهم أطلع منهم ما أعرفش أجيب منهم إيه أجيب بهم إيه أجيب بهم إيه تقول لها المال ده لولادك كلي معهم اشربي معهم وتكاسي معهم بما يرضي الله لكن ما تاخديش بقى وتقولي طب أطلع كل يوم عمرك بالفلوس دي مش مالك دي مال مين مال الأيتام. إذا المسألة شديدة جدا بعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم إن المسألة شديدة. أمر آخر حديث آخر هنستكفي عشان ناخد القرآن نعم يعني لو أم بتاخد معاش لدوك نعم وهي بعد كده اشتغلت فهي بتوشر المعاش بتاع دوكها لأبنائها وبتصرف على أولادها هي عاوزة يعني هي تاخد الثواب الأكبر. طب خلاص طب ما قلناش حاجة ما احنا قلنا الأمر ده ما تنافى مع ده تنفق اللي بتنفقه على أولادها صدقة مش مشكلة واللي هتخليه لهم دلوقتي جميل يعني ده الأمر المنتهي يا حبيبتي. أنت بتعملي حاجة إياكي تنسي أن أنت أي شيء بتعمليه أن تطلع على الله عز وجل على ذلك. نرجع بقى نرجع لنقطة مهمة جدا برضو إحنا يمكن بعضنا ما يعرفش النقطة دي أو المسألة دي مسألة النهي عن المشي في النعل الواحد. يعني إيه النعل الواحد يا بنات؟ فردة واحدة تلبسي فردة وفردة تانية لا ها اتقطعت التاني مثلا واحدة لابسة مثلا في رجلها مثلا إيه وليكن مثلا أي حاجة واتقطعت الواحدة منها يعني تقطع سيرها كده فبتظل اللي هي موجودة بتخليها موجودة والتانية اللي اتقطعت تمشي بها زي تمسكها بقى إيه لا يجوز لا يجوز برضو كتير من اللي ما يعرفش هذا الحديث تقلع الاتنين. قال لك ليه بقى؟ لأنك في الأمر ده برضو قال لك لأن الشيطان يمشي ده في السلسلة الصحيحة يا بنات الشيطان يمشي في النعل الواحد هتتشبهين الشيطان شوفي المسألة. حاجة ثانية وقال لك فيها إيه؟ قال لك يقول الخطابي في ذلك الحكمة في النهي أن النعل الشرع في الوقاية الرجل نعم يكون في الأرض يشوك أو نعم فإذا انفرضت إحدى الرجلين احتاج الماشي أن يتوقع إحدى الرجلين ما لا يتوقع الأخرى فيخرج بذلك عن سلية مشي ولا يأمن مع ذلك عن الفرض. ممكن تعرف لما تبقى ماشية بحاجة عالية وحاجة واطية كده تحس ان انت ممكن تحصل لك ايه تعسر. ولذلك ما ترك الإسلام شيء إلا علمنا إياه. وقيل العلة فيها أنها مشية الشيطان وقيل العلة فيها أنها خارجة عن الاعتدال يعني أيا كان إنها حتى تشبه بالشيطان يبقى برضو مش هنعملها. دي اللي هي هنقف عن اللي هي في هذا الحديث أو النقطة التي تلي ذلك هي التاسعة هنقف عندها إن شاء الله عشان ناخد القرآن إذنك من الخير إن شاء الله كل ما يرغم بعض الأشياء النفسية اللي في حياتنا اللي كثير منا ما يعرفهاش. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تحول بي بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك بلوذ إلي جنتك وإلى اليقين ما تحول به علينا مصير الدنيا متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعلنا الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ عنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم إنا نسألك رضا الجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم.